المتفضل على عباده بأصناف النعم وأنواع الإحسان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالهدى والرحمة وصلاح القلوب والأبدان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. عباد الله، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم من النعم العظيمة، نعم الدنيا ونعم الدين، نعم كثيرة وافرة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. اشكروا الله على هذه النعم، فإن الشكر سبب لمزيدها وبقائها، وإن كفر النعم سبب لنقصها وزوالها. واستمعوا إن شئتم قول الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أيها المسلمون، لو نظرنا إلى ما نحن فيه من النعم لوجدنا أن هذا المثل الذي ضربه ربنا ينطبق علينا غاية الانطباق. فقرانا ولله الحمد قرى آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ولكن علينا ضريبة الشكر لهذه النعم. فهل نحن شكرنا هذه النعم وقمنا بطاعة المنعم على الوجه الذي يرضاه عنا؟ نحن في شك من ذلك. نحن نخشى أن يصيبنا آخر الآية: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إن أكثرنا يلهثون وراء هذه النعم لتحصيلها بالحلال أو بالحرام، غير مبالين بما يترتب على ذلك، غير متأملين بأن الله عز وجل يقول: والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إن توافر النعم وتكافؤها مع كفرها وعدم القيام بطاعة المنعم بها ما هو إلا استدراج من عند الله عز وجل، كما قال الله تعالى: فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أيها المسلمون، إن من أكبر نعمة أنعم الله بها علينا أن هدانا للإيمان والإسلام مخلصين لله متبعين لرسوله. وقد كان قوم يتخططون الأسواء في دينهم ما بين مغضوب عليهم علموا الحق واستكبروا عنه، وضالين جهلوا الحق فلم يهتدوا إليه. وإن من نعم الله علينا ما أخرجه لنا من ثمرات النخيل والأعناب نتفكه بها رطبا جنيا ونفتخرها تمرا وزبيبا. فاعتبروا أيها المؤمنون، اعتبروا بما فيها من قدرة الله وحكمته ورحمته، حيث أخرج لكم من هذه الجذوع والغصون مأكولا طريا سهيا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فاذكروا الله على هذه النعم واستعينوا بها على طاعته، وإياكم أن تكون نعم الله سببا لأثركم وبطركم وفسوقكم عن أمر ربكم فإن ذلك أقوى من معول لهدمها وأقوى سبب لزوالها. أيها الناس، إن من شكر نعمة الله عليكم في هذه الثمار أن تتنكروا في بيعها وشرائها على ما سنه لنا إمامنا وقدوتنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نتمشى في بيعها وشرائها على ذلك ابتغاء لثواب الله واتباعا لشريعته وطلبا للخير والبركة في أموالنا. ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا متى تباع هذه الثمار وكيف تباع، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا تتبايعوا هذه الثمار حتى يبدو صلاحها، ولا تبيعوا الثمر بالثمر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم البائع والمشتري عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، لأنها قبل صلاحها أكثر عرضة للآفات وأبيض نموا، فتحصل الجهالة فيما زاد. ونهى عن بيع الثمر بالتمر لأن ذلك ربا أو وسيلة إليه، حيث قال: ولا تبيع الثمر بالتمر. والصلاح في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، والصلاح في العنب أن تظهر فيه الحلاوة ويطيب أكله. فمن باع شيئا من ثمار النخيل والأعناب على شجره قبل بدو صلاحه فقد عصى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. وفي هذه الحال إذا باع شيئا من ثمار النخيل والأعناب على شجره قبل بدو صلاحه فإن البيع باطل، والثمرة للبائع، لا يحل للمشتري أكلها ولا أن يتصرف فيها بشيء من التصرف، والثمن للمشتري لا يحل للبائع أن يتموله أو يتصرف فيه بشيء. وبيع ثمار النخيل على شجره ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها أن يبيعه تفريدا كل نخلة وحدها، فإن كان فيها لون ولو واحدة جاز بيعها، وإلا وجب الانتظار بها حتى تلون. القسم الثاني أن يبيع بستانه أنواعا، كل نوع وحده جميعا، مثل أن يبيع السكري كله جملة واحدة، فإذا كان فيه لون ولو في نخلة واحدة منه جاز بيعه جميعا تبعا للملون منه، وإلا وجب الانتظار به حتى يظهر فيه اللون. القسم الثالث أن يبيع البستان كله جملة واحدة لجميع أنواعه، فإن كان اللون قد ظهر في جميع الأنواع ولو في نخلة واحدة من كل نوع جاز بيعه، وإلا وجب الانتظار فيما لم يظهر اللون في نوعه حتى يلون. فإذا قدرنا أن البستان ثلاثة أنواع، برسيا وسكريا وأمهات حمام، فباعه جميعا جملة واحدة ولم نجد شيئا ملونا من البرقي، فإن البيع يصح في السكري وأمهات الحمام ولا يصح في البرقي. واعلموا أيها الإخوة أنه لا يجوز إبدال ثمرة نخلة بثمرة نخلة أخرى، سواء كانت من نوعها أم لا، وسواء كانت أقل منها أم أكثر، وسواء كان مع أحدهما زيادة دراهم أم لا، لأنه لا يجوز بيع الثمر للثمر حرفا. لكن لو وجد شخص لا لكن لو جد شخص ثمرة نخلة لشخص آخر غلطا فقال له خذ ثمرة نخلتي وأنا أضمن ثمن ما جدته للبائع فرضي بذلك فلا بأس به، ويكون الذي جدت نخلته نازلا منزلة الذي جد، وهذا نازل منزلته. وإذا حدث عيب في الثمر بعد بيعه فإن كان بسبب من المشتري فلا ضمان على البائع، مثل أن يكون المشتري لا يعرف الخراب فيحرقها فتختلف من خرابه، أو يؤخر جدها عن وقته فيصيبها مطر أو غيره، فلا ضمان على البائع حينئذ لأن التفريط من المشتري. وإن كان العيب مجرد قضاء وقدر لا سبب من العبد فيه كالغبار والحسر والحسد الحاصل من شدة الحر، فضمان نقصها على البائع بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا لما تأخذ مال أخيك بغير حق. فيقوم النقص على البائع ويسقط من الثمن بقسطه، فإذا كان النقص ربعا أسقط عن المشتري ربع الثمن، وإن كان أقل أو أكثر أسقط عنه بنسبته. وعلى هذا فلو اشترى شخص ثمرة نخلة مئتين ثم باعها على شخص آخر بثلاثمئة ثم نقصت النصف، فإن المشتري الثاني يأخذ 150 من المشتري الأول نصف ما دفع إليه، والمشتري الأول يأخذ من البائع الذي باع عليه 100 فقط لأنها نصف ما دفع إليه، ولا يحل له أن يجعل 150 كلها على البائع لأن ذلك ظلم حيث رجع عليه بثلاثة أرباع الثمن. وهذه مسألة جهلها كثير من الناس حيث ظنوا أن النقص يكون كله على البائع الأول، وهذا جهل وخطأ، لأن النقص يجب أن يكون بالنسبة وليس على البائع الأول وحده. توضيحا لهذه المسألة أقول إذا بعت هذه الثمرة 200 ثم باعها الثاني الذي اشتراها منه ب300 ثم نقصت نقصا يساوي النصف، فإن المشتري الثاني يرجع على الذي باع عليه 150 والمشتري الأول يرجع على الذي باع عليه 100 فقط، ويكون النقص حينئذ موزعا على البائع الأول وعلى البائع الثاني بالقسط، فيكون النقص على البائع الأول بنصف ما دفع إليه وعلى البائع الثاني بنصف ما دفع إليه، وهذا هو العدل وهذا هو الحق وهذا هو الواجب. وقد كان بعض الناس يقول إننا لو جعلنا الخسارة على المشترين الذين يريدون التكسب ما اشتروا منا، والمشترون الذين يريدون التكسب يشترطون النقص كله على البائع الأول، وهذا الشرط فاسد كما نص على ذلك أهل العلم. فإن أهل العلم يقولون لو اشترط الخسارة على البائع أي أنه لا خسارة على المشتري فإن الشرط هذا باطل فاسد بمخالفته لشريعة الله. فعلينا أيها الإخوة أن يكون بيعنا وشراؤنا على الوجه المشروع الذي ثبتت به الشريعة، وألا يغلب علينا السحر والطمع في أن يخالف شريعة الله، فإن البركة كلها في موافقة الشريعة، وإن النقص كله ولا سيما نقص الدين الذي هو رأس مال الإنسان إنما يكون بمخالفة الشريعة. وأنت أيها الإنسان المؤمن العاقل تصور لو حضر أجلك اليوم هذا وانتقلت من الدنيا إلى الآخرة وما أسرع ذلك وأنت لا تدري متى تموت، فلماذا تخالف أمر الله عز وجل من أجل مكسب دنيوي ربما لا تأكله أنت، ربما يأكله غيرك فتكون الغنيمة له والغرم عليك. فاتق الله يا أخي في نفسك، واعلم أن الدنيا دار عبادة ودار عمل للآخرة وليست بإمارتها. قال الله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وآثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. وإذا حدث العيب في الثمرة وأحب المشتري أن يردها ويأخذ الثمن فله الحق في ذلك، إلا أن يكون قد فرض عليه عند الأخذ أنه إن حدث بها عيب تثمن بدون رد وقبل هذا الشرط فإنه يثمن له ولا يردها، لأن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. وإذا كان العيب موجودا عند البيع في الثمرة ورضي به المشتري فلا شيء له على البائع ولو زاد العيب فيما بعد، لأنه دخل على بصيرة. وإذا كانت الثمرة سليمة عند البيع فشرط على المشتري أنه إن حدث بها عيب فالبائع بريء منه، فإن هذا الشرط باطل ولا يبرأ البائع به، لأن هذا الشرط غرر وجهالة. أيها المسلمون، لقد عتاد كثير من أهل البساتين أن يبيعوا ثمرة بستانهم على المتساهمين والشركاء، وهذا غالبا يؤدي إلى المنافسة لأجل أن يربحوا في هذه الصفقة. ولكني أخبر الجميع لأنه إذا زاد الكسب بهذه الطريقة المحرمة فإنه ينقص الإيمان بذلك، لأنهم وقعوا في معصية الله ورسوله. وأخبرهم كذلك أن هذا سبب لنقص بركة أموالهم، لأن المال إذا خالطه المحرم محرقت بركته، وربما يحصل فيهم أو في أهليهم آفات وأمراض تتلف أموالهم، أو يحصل نقص في سعر الثمر فيلحقهم من ذلك خسارة أكثر مما أدركوا وربحوا، وهم بهذه المناجسة يريحون على أهل الحاجات والأوائل حيث تزيد عليهم الأثمان بسبب مناجسة هؤلاء الجشعين الطمعين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن ترزقنا الورع عما يضرنا، والزهد فيما لا ينفعنا، والرغبة فيما يقربنا إليك، وأن تجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين، إنك جواب كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لله حمدا كبيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن هذه المساجد بيوت الله عز وجل، وأن لها حقا علينا بالتعليم وتنزيهها عن الأذى والقدر، وإن من إكرام هذه المساجد أن نفعل ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد أن يجلس حتى يصلي رفع صنعه، وهذا عام في كل وقت، وكل من دخل المسجد في الصباح أو في المساء أو في الضحى بعد الفجر أو بعد العصر عند غروب الشمس أو في غير ذلك الوقت فإنه لا يجلس حتى يصلي رفع صنعه، حتى لو كان الإمام يخطب، فإنه إذا دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من دخل والإمام يخطب أن يصلي ركعتين يوجز فيهما أو لا يطول لأجل أن يتفرغ لسماع الخطبة. وهذا دليل على أمرين، أحدهما على أهمية هاتين الركعتين، والثاني أهمية الاستماع للخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتجوز فيهما. وإذا دخلت والمؤذن يؤذن في غير يوم الجمعة فإن الأولى أن تقف لأجل أن تقول مثل ما يقول المؤذن، وإذا فرغ صلي. أما إذا دخلت والمؤذن يؤذن يوم الجمعة في الأذان الثاني فإن الأفضل أن تصلي ركعتين ولو كان مؤذن، لأن استماع الخطبة أهم من اتباع المؤذن، فإن اتباع المؤذن سنة واستماع الخطبة واجب، وإذا تعارض الواجب والسنة فإنه يقدم الواجب لأنه أحب إلى الله عز وجل، كما ثبت في الحديث الصحيح أن الله يقول: ما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وأما من كان في المسجد فإنه إذا دخل الإمام لا يجوز لأحد أن يتطوع بنافلة لا أثناء الخطبة ولا بين الخطبتين، لأن ذلك خلاف عمل الصحابة رضي الله عنه. ففي أثناء الخطبة يكون كان مأمورا أن يستمع إلى الخطيب، وفيما بين الخطبتين ينبغي له أن يشغل ذلك بالدعاء، لأن هذا الوقت وقت إجابة الدعاء، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وهي من دخول الإمام إلى أن تقرأ الصلاة. فاتقوا الله أيها المسلمون، واعرفوا حدود ما أنزل الله على رسوله، وكونوا لذلك مستدرين، واقتدوا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى لا يقبل شرعا سوى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واعلموا أيها المسلمون أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن سد سد في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وقال جل من قائل علينا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، الذي بلغ البلاغ المبين، فأدى الرسالة ونصح الأمة، وجاهد فيك حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم عصنا من حوله، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن أولاده الغر الميامين وعن زوجاته أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين وعن الصابرين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أدم توفيقك لولاة أمورنا وزدهم من الصلاح والخير يا رب العالمين. اللهم أصلح بطانتهم. اللهم من كان من بطانتهم غير ناصح لهم ولا لرعيتهم فأجده بخير منه يا رب العالمين. اللهم أصلح بجميع المسلمين ولاة أمورهم وارزقهم البطانة الصالحة إنك على كل شيء قدير. اللهم ادنا كلمة المسلمين على الحق. اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر متعاونين على البر والتقوى يا رب العالمين. اللهم حقق لهم أن يكونوا أمة واحدة على دين واحد مخلصين لك متبعين لرسولك يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين على أعدائهم. اللهم انصر المسلمين على أعدائهم الذين يجاهرون بعداوتهم من الكفار وعلى أعدائهم الذين يبطنون العداوة وينافقون فيهم إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.